فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج مفاهيم لهذا الموسم، بعد 30 يوما حافلة بالعلم والإيمان والفائدة، مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. وهذا المقام يذكرني بقول القائل: لو كنت ساعة بيننا ما بيننا وشهدت حين نكرر التوديع، أيقنت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموعا. وأقول لشيخنا الجليل: ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد من تلك الخطى، إذ شيعك يا أخ البدري سناء وسنن، حفظ الله زمانا أطلعك. حياكم الله شيخنا الجليل، أكرمكم الله. وأنا استفتح بالاعتذار عن كل ما كان في هذه الأيام من تقصير أو من إساءة أو من مقاطعة في غير محلها، وأبلغكم شكر ومحبة الكثيرين في شرق الأرض وغربها الذين استفادوا وانتفعوا بهذا البرنامج عبر مواسمه. ونسأل الله ألا يجعل هذا آخر العهد بكم وبعلومكم ومعارفكم وشريف إفاداتكم. شيخنا، حديثنا اليوم شيخ عن مقام اليقين، وأحب أن أبدأ أولا برؤية سماحتكم للفرق بين المقام والحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النفس البشرية إذا اتصفت بصفة قارة أصبحت بمثابة السجية فيها كانت مقاما للإنسان، وإذا مر بها في تقلباتها وقت من الأوقات يتجلى عليها أثر من آثار ما تقتنع به دون أن يكون ذلك راسخا ولا أن يكون سجية، فهو حال. فالحال لا يبقى زمانين، وهو سريع الزوال، والمقام يقتضي ثباتا نعم ورسوخا. بين يدي تفريقات أيضا بين الأمرين شيخنا، أحب أن أسمع رأيكم فيها. التفريق بين الحال والمقام باعتبار الحال وهبا والمقام كسبا، كما قال القاشاني: الأحوال مواهب والمقامات مكاسب، فالأول منحة من الله والثاني يأتي بالجد. ما أظن هذا التفريق دقيقا. نعم، بالنسبة لما يناله الإنسان في تربيته ينقسم إلى هذين القسمين، إلى ما كان مكتسبا وما كان وهبا، وقد بين الله ذلك، فقال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي إليه من يشاء، هؤلاء الذين وهب لهم هذه الهداية دون عناء منهم ولا تكلف. ويهدي إليه من ينيب، الذين أنابوا إلى الله وتابوا فإن الله يهديهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك قال: وممن هدينا واجتبينا، ممن هدينا الذين بذلوا جهدا، واجتبينا الذين لم يبذلوا، ووهبهم الله ذلك. لكن ليس معنى هذا أن المقام مختص بأولئك وأن الحال مختص بهؤلاء، بل كل له مقامات وله أحوال. طيب، التفريق بينهما باعتبار أن الحال هو نتيجة المقام، كما قال ابن القيم رحمه الله: الأحوال من نتائج المقامات، والمقامات نتائج الأعمال، فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما، فكأنها تدرج بهذا الشكل. لا شك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن أنها يصعد بها مقام الإنسان بحسب زيادة إيمانه. ولكن ما قاله ابن القيم ليس تفريقا، لا يقصد به التفريق بين الحال والمقام، وإنما بل يقصد أن المقامات التي ينالها الإنسان إنما ينالها بالعمل، والأحوال التي تأتريه منها القبض والبسط، ومنها الخشية الشديدة، ومنها الرجاء الكبير، ومنها الشكر في وقت معين، فلا تكون كذلك. لكن إذا استقرت وثبتت وأصبحت جبلة في الإنسان، فكان من أهل الخشية حقيقة، أو كان من أهل الشكر حقيقة، أو كان من أهل الصبر حقيقة، فهو صاحب مقام. وما يمر على قلب الإنسان إما من ضيق، والأحوال أيضا بعضها للخير وبعضها للشر، فتأتي أحوال بسط ينبسط فيها الإنسان ويسمو ويرتقي، وتأتي أحوال قبض مثل المد والجزر والفتور وما أشبه. نعم، وكذلك الفتور والشرة. للطوسي أيضا عبارة تفهم منها على الإجمال وليس بالتصريح أنه يقول إن الحالة شعور والمقام عمل، فما يوصف بالمقامية هو العمل والفعل، وما يوصف بالحالية هو الشعور الذي يترتب عليه. لا يبعد أن يكون ذلك أصلا، لأن الحال لا يثبت كما ذكرنا، لا يبقى زمانين. فحال الإنسان في بكائه أو في ضحكه أو في لذته أو ألمه هذا حال لا يبقى، ولكن حال الإنسان الذي هو من الشاكرين في أي وقت كان وفي أي حال فهو يشكر الله، وكذلك من أهل الخشية الذين يخافون الله فهو عمل دائم. نعم، هذا عمل دائم. لابن القيم عبارة شهيرة أيضا استأذنكم في تلاوتها، يقول: الصحيح في هذا أن الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها كلمع البرقي، فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. نعم، فهي لوامع في أولها، مقامات في أوسطها، أحوال في أوسطها، عفوا، لوامع في أولها وأحوال في أوسطها ومقامات في آخرها. هذا صحيح، هذا الترتيب هو صحيح، هو المطابق لمقتضى اللغة والاصطلاح أيضا. طيب، هل معنى هذا أن الخشية مثلا أو الإنابة أو أي منزل من هذه المنازل تكون في وقت حالا وتكون في وقت مقاما، وبالتالي لا يقال أن الخشية هي دائما مقام أو دائما حال أو غيرها كذلك؟ نعم، بالنسبة لكثير من أهل التربية يفرقون بين الخشية والخوف، فيقولون الخوف قد يكون مقاما، يكون حالا أقصد، والخشية مقام. فالإنسان الذي يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، من دونه قد يخاف الله لكن لا يخشى الله. طيب، إذا ثبت الخوف ما يصبح مقاما؟ إذا ثبت الخوف يكون خشية، فتكون حينئذ مقاما. معنى هذا أن هناك من هذه المنازل ما هو حال وليس مقاما، ومنها ما هو مقام وليس ومنها حالا، ومنها ما يكون ما يمر بالإنسان مرورا ولا يستقر فيه، فإذا عالج نفسه وراجعها وجاهدها واستقر في ذلك كان مقاما له. وإطلاق القول بأن كل واحد من هذه المنازل يكون مرة حالا ومرة مقاما ليس دقيقا إذن؟ يمكن، لأنه بمجرد ظهور عوارضها على الإنسان، ظهر عليه عارض من عوارض الخشية أو من عوارض الخوف فهو حال في حقه، لكن إذا تمكنت من قلبه الخشية أصبح مقاما. أي نعم. هذا كالذي قاله السهروردي لما قال: مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة، ثم تزول الداعية بغلبة صفات النفس، ثم تعود ثم تزول، فلا يزال على حال المحاسبة حتى يحول الحال بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله ويغلب عليه حال المحاسبة وتنقمع النفس وتصبح مقاما. هذا صحيح، لكن بعض الأحوال الإيجابية لا يمكن أن يصل فيها الإنسان إلى مقام، إلى المقام، مثل لأن تكون مقاما، مثل الخشوع. لأن الخشوع يقتضي انصرافا كليا عن غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يمكن أن يلم بالإنسان في وقت من الأوقات فيكون حالا، لكن لا يمكن أن يستقر به أبد الدهر. هذا يصدق عليه لو كنتم على ما أنتم عليه عندي؟ لا، يصدق على جانب منه، جانب يشبهه، لكن ليس هو الخشوع. لأن الخشوع الذي يحصل للإنسان في الصلاة فينقطع عن غير الله، وهو مركب من عدد من المقامات، منها الخوف، ومنها الهيبة، ومنها الرجاء، ومنها المعرفة عموما، ومنها كذلك الإقبال الشديد على الله سبحانه وتعالى والانصراف عن غيره بالكلية. ولهذا عرف ابن رشد الخشوع فقال: الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق. فهو الخوف واستشعار الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله وما يتضمنه ذلك من الأدب معه، والشعور بالمناجاة ولذتها، والشعور أيضا بشكره لأنه حجب كثيرا من الناس وقد أذن له هو، كما قال عبد الحق الإشبيلي: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهؤلاء يقبلوا على الله وهم يستشعرون أن الله قد حجب آخرين، وهم كثر، منهم من حجبه بالكفر، ومنهم من حجبه بالفسوق، ومنهم من حجبه بالنفاق، ومنهم من حجبه بالغفلة، ومنهم من حجبه بالمرض، ومنهم من حجبه بنقص العلم والمعرفة، ومنهم من حجبه بنقص العقل أصلا. فكل هؤلاء محجوبون في ذلك الوقت عن الله سبحانه وتعالى، وإذا أذن لهذا العبد فاجتباه فخصه بمقام الخشوع سيستشعر هذه المعاني كلها، لكن لا يستطيع البقاء كذلك أبد الآبدين، يكون حالا عارضا. نعم، لأنه لم يخلق لذلك، بالنسبة لخلقة البشر لا تقتضي هذا الخشوع الدائم، يمكن أن يقع على الملائكة، لكن البشر لا بد أن يكون لهم أوقات للجانب الحيواني وأوقات للجانب الروحاني، فأوقات الجانب الحيواني تقتضي منهم أكلا وشربا ونوما وراحة ومخالطة إلى غير ذلك، وهذه لا يمكن أن يستمر الإنسان في الانقطاع عنها وهو إنسان. وما يذكره بعض المتصوفة عن الجذب، الجذب هو عبارة عن ما يمكن أن يعبر عنه بالاجتباء، معناه الشرع هو الاجتباء، أن يكون الإنسان غير مهتم وغير منتبه فيحدث الله في قلبه طول حياته المقصود نعم فيه وقت من الأوقات فيحدث الله في قلبه هما وحينئذ يسدد ويوفق فيقطع المسافات بقطع سريع جدا تختصر له المسافات، ولذلك المجذوب لا يستطيع أن يربي غالبا لأنه لا يعرف منازل الطريق ومستوياتها وما فيها من المخاطر، يكون قد قفز سبحان الله، بخلاف السالك الذي تربى على الطريق فيمكن أن يربي غيره. القشيري يقول لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوفي أحكام هذا المقام، هل المقامات ترتيب بهذا الشكل والصرامة والدقة؟ هذا لدى أهل التربية، لكن أكثره إنما ينال بالذوق والمعرفة فقط، لكن ليس دقيقا بمعنى أن تجعله مثل الأمور المادية ومستويات الدراسة، هذا مقام أنه لا ينال هذا إلا بعد هذا، وهذا مقام الجامعة وهذا مقام الدراسات العليا، ليس الحال كذلك، لكن المقصود أن الأصل أن لكل مقام مستوى معين، ما منا إلا له مقام معلوم، فذلك المقام لا ينبغي أن يتعداه الإنسان ولا أن يتجاسر على تعديه إلا بالإذن، وإذا أذن له فيوضع في المكان الذي يضعه الله به ويهيئه له، والله أعلم حقائق عباده وأسرارهم وبواطنهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. نعم. ابن القيم يقول واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل للثاني كمنازل السير الحسي، هذا محال، وإنما هذا الترتيب وترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. هذا صحيح، لأن المقامات بعضها مثلا يكون جزءا من مقام أكبر منه، ولا يمكن أن يتم الإنسان ذلك المقام ما لم ينل هذا، فيكون بمثابة من قبيل الجزء من داخل الكل، فإذا نال الأعلى وليس من قبيل الجزئية والكلية. نعم. إذا نال الأعلى يكون مهيئا للآخر، قد يناله وقد لا يناله. نعم. طيب شيخنا، قبل أن ننتقل لليقين وهو محط حديثنا، هذا الحديث كله عن المقامات والأحوال وهذا التقسيم وهذه التسميات، ما أصلها الشرعي وما سمعنا بها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بلى، سمعناها في القرآن وسمعناها في السنة، لكن هي مصطلحات مثل العلوم كلها، كما تقول الفاعل والمفعول والمضاف إليه لكن هذه عبادة في باب العبادة. نعم، المصطلحات لا حرج فيها، لا مشاحة في الاصطلاح، كما تقول هل سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا اسمه التولية أو القراضة أو المضاربة لكن تلك معاملات، حتى في العبادات بعض المصطلحات المتعلقة بالصلاة مثلا ذات الجناحين أو الحبلة، وهذه مصطلحات في الصلاة وهكذا، فلا يكون فيها ابتداع من جهة أنها يعني لا الابتداع على طريق غير، الابتداع يمكن أن يقع، لكن هي بذاتها الاصطلاح ليس ابتداعا على غير طريقة الصحابة في تربية، بلى هي طريقة الصحابة وهي طريقة الإيمان، لأن خشية الله لا شك أنها مطلوبة، لا يستطيع أحد أن يناكر في ذلك، شكر الله لا يستطيع أحد أن يناكر فيه، الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على قضاء الله وقدره لا يستطيع أحد أن يناكر فيه، لكن لأن قوما من الناس مثلا لهم مصطلحات خاصة فيها، أو لأن بعض المنحرفين من غلاة الصوفية مثلا لهم مفهوم آخر لها أو لهم سلوك لطريقة آخر، لا يقتضي ذلك إبطال الحق، فالحق أبلج والباطل لجلج، فما هم عليه من ما وقعوا فيه من الغلط لا يقتضي إنكار ما هم عليه من الحق. فلما لم يكتب فيه من أئمة السنة إلا ابن القيم تقريبا؟ لا، كتب كثير من أئمة السنة في هذا المجال، الجنيد والسريوسقطي الذين كتبوه الزهد من الأئمة مثل أسد السنة ومثل الحارث المحاسبي، تحفة العراقية من هذا الباب. نعم، وأيضا حتى ابن القيم إنما اعتمد على الهروي والشيخ عبد القادر الجيلاني، كلهم من أئمة أهل السنة. طيب شيخ، وغيرهم كثير مثلا الإمام أبو الحسن الشاذلي، الإمام الزروق، هؤلاء يعني محسوبين على محسوبون على المتصوفة؟ لا، هؤلاء من أئمة أهل السنة، الإمام أبو بكر الطرطوشي وهو من أشد الناس إنكارا للبدعة وألف في إنكارها، ألف في هذا؟ نعم، وابن العربي صاحب الأحكام أبو بكر بن العربي، ليس ابن عربي الحاتمي، بل هذا أبو بكر بن العربي الغرناطي، معرفته. اي نعم. طيب شيخنا، بالنسبة لليقين الذي هو مناط حديثنا اليوم، مفهومه في اللغة والاصطلاح أولا. بالنسبة لليقين في اللغة هو العلم الحقيقي الذي لا يتزلزل، فأيقن بكذا معناه قطع به. ولذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في وصف رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، فأصبحت نعم أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، قلوبنا به موقنات أنما قال واقع، هذه من أيقنة تقطع بصدقه، يعني معناها تقطع بصدقه. وقد يدل على بعض المعاني الأخرى في اللغة، فهي قريبة من هذا، حتى لو أردت التفصيل بينها يمكن أن نفصل بينها، لكنها متقاربة. طيب وفي الاصطلاح؟ أما في الاصطلاح فالمقصود باليقين ما يقطع الشك والشبهة والتذبذب، ولا يكون ذلك إلا بسكينة ينزلها الله في قلب عبده. ولا يمكن أن نعرفه تعريفا أكثر من ذلك إلا أن نقول هو نور رباني يشرح الله به صدر عبده المؤمن. فالله يقول فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ويقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله سبحانه وتعالى يشرح قلوب المؤمنين، وهذا الشرح يقتضي ثباتا واستقرارا وعدم نزوع إلى الفتن وأهلها، كما قال الزبيري رحمه الله في جوابه للجهم بن صفوان، يقول فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأميني، أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأميني صلى الله عليه وسلم. اليقين والحضور هما بمعنى أو بينهما فرق؟ لا، فرق كبير بينهما، لأن الحضور من صفات القلب واليقين من صفات العلم، بينهما فرق. والعلاقة قال قد يكون حاضرا ولا يكون موقنا. فيحضر الكافر والفاسق والفاجر أمرا ما فيستوعبه ويتذكره، لكن اليقين حضورا قلبيا وبدنيا، لكن اليقين يقتضي حصول السكينة في القلب، واليقين الاصطلاحي يقتضي حصول السكينة في القلب ووجود هذا النور الذي يقطع الوسوسة والأوهام. لأن الشيطان يغزو الإنسان بجندين، جند الشهوات وجند الشبهات، فجند الشهوات يتغلب عليه المؤمن بالصبر، وجند الشبهات يتغلب عليه باليقين. وجند الشبهات ينقسم إلى قسمين، إلى شبهات مع الله وشبهات في التعامل مع الله، وشبهات في التعامل مع الناس. والشبهات في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين، إلى شبهات في العقيدة وشبهات في العبادة. فالشبهات في العقيدة مثل الوساوس والأوهام التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال الشيطان بأحدكم فيقول هذا خلقه الله حتى يقول فمن خلق الله، هذا الوساوس والأوهام التي هي من إلقاء الشيطان وخطواته. والقسم الثاني ما يتعلق بالعبادات كالتشكيك في عدد الركعات وعدد الغسلات في الوضوء ونحو ذلك، والشيطان يسعى لتشكيك الإنسان ويخطر بينه وبين قلبه في هذا الباب، يفسد عبادته. فهذه الشبهات في التعامل مع الله، في مقابلها الشبهات في التعامل مع الناس، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى إفراط وتفريط. فالإفراط أن ترفع الناس فوق قدرهم وتوصلهم إلى ما لا يستحقون، كأن تعطيهم بعض صفات المعصومين وهم ليسوا بمعصومين، وتعطيهم صفات الإلهية وهم عباد. والعكسها أيضا وهو التفريط، أن تحتقر الإنسان وأن تمنعه حقه الذي يستحقه شرعا أو واقعا. فكل ذلك من الشبهات التي يلقيها الشيطان، وهذه الشبهات علاجها جميعا باليقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا أيقن الإنسان فإنه سيثبت ولا يضره ما يعرض عليه قلبه بعد ذلك من الفتن التي تعرض عليها القلوب كأعواد الحصير عودا عودا. وهذا اليقين يقطع كذلك أهواء النفوس وساوسها، لأن النفس متقلبة، فالنسيان الذي يحصل في الذاكرة يؤثر في النفوس، وكبر السن يؤثر في النفوس، والغنى يؤثر في النفوس، والفقر يؤثر في النفوس، وحصول الفتن يؤثر في النفوس. ولذلك ورد في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن: بادروا بالأعمال الستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منصية، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وحصول اليقين يقتضي من الإنسان ثباتا على المنهج على مختلف الأحوال، ويمكن أن يصدق فيه قوله أبي الطيب: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال، فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. ما دمنا شرعنا في هذا هو حديث عن أثر اليقين في حياة الإنسان، لم نصل إلى أثره بعد، نحن نتكلم فقط في تعريفه. طيب إذن نجعله في وقته إن شاء الله. اليقين والتوكل شيخنا أجد بينهما ربطا كثيرا في كتب. نعم، بالنسبة للتوكل على الله سبحانه وتعالى منزلة من منازل اليقين، أو من مقامات اليقين، ويعده أهل العلم من مقامات اليقين، جزء من اليقين، جزء من اليقين، لأنه يقتضي أن تشعر باعتمادك الكلية عليه سبحانه وتعالى، وبراءتك إليه من حولك وقوتك، وثقتك الكاملة به سبحانه وتعالى. أيضا الذي يتأمل نصوص الوحيين شيخا يجد ربطا بين اليقين وعدة مواقف أو أمور، منها الربط بين اليقين والإمامة، كما في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما السر في هذا؟ السر أنهم لما جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، لأن الصبر يتغلبون به على شهواتهم، واليقين يتغلبون به على شبهاتهم. ومن تغلب على الصبر على الشبهات والشهوات استحق الإمامة. نعم. طيب الربط بين اليقين والفلاح: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بالنسبة لليقين بالآخرة يقتضي عدم الشك في أي شيء مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سيأتي، سواء أدركه العقل أو لم يدركه، وهذا ما يفتقر إليه كثير من الناس. أنا أسمع الآن شريطا متداولا لرجل يزعم أنه من أهل العلم، وهو ينكر الصراط المنصوب على متن جهنم. أيوة. الذي ذكره الله في كتابه وذكره رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وما علته الإنكار. والله سبحانه وتعالى يقول: فسبقوا الصراط فأنا يبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بينه، وهو يقول علته فيه مجرد أمر عقلي، يقول إن الله تعالى ذكر أن لجهنم أبوابا، فكيف تقولون إن الإنسان يمر على الصراط فوقها فيسقط فيها؟ ونسي هذا الجاهل أن الأبواب ليست مثل باب داره هو، قد تكون في الأعلى وقد تكون في الأسفل وقد تكون في الجوانب، وليست الأمور الغيبية كالأمور الحسية التي يمكن أن يكيفها على أنها أبواب مثل أبواب داره هو. الربط بين اليقين والنجاة من النار أيضا، يعني استشفها من قوله تعالى: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ذكرها في حق أهل النار. نعم، بالنسبة الذي لا يوقن هو غير مؤمن في الواقع، لأن مجرد شيء يسير من الشك مناف لأصل الإيمان، فالإيمان يقتضي عدم الشك وعدم التزلزل اليقين. والذي يقلد الآخرين ويعتمد على ما يقولون، يوشك أن يقول للملكين إذا سأله في قبره: ما ربك وما دينك؟ كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. الربط بين اليقين ودخول الجنة، وفي حديث مسلم المشهور: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم، بالنسبة الذين ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله كثير، لكن منهم الموقنون الذين يستحقون الجنة بإيمانهم، ومنهم الشاكون والمراؤون المسمعون والمنافقون، وأولئك لا يبشرون بالجنة ولا يستحقون هذا الشرف. فالإيمان هو سر دخول الجنة وسببه، والإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي يوقن به صاحبه. وقد جاء نظير هذا أيضا في أمور أخرى، فمثلا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قالها بليلة موقنا بها فمات فيها دخل الجنة. مفهوم اليقين هنا ما هو؟ أنه قاطع بصدق ذلك، لا يتزلزل عنه، وهو ثابت عليه. طيب شيخنا، موجبات اليقين التي توجد في نفس الإنسان هذا اليقين. بالنسبة لأهم موجبات اليقين تنقسم إلى قسمين، إلى نظرية وتطبيقية. فالنظرية هي الجانب المعرفي، أن يعرف الله سبحانه وتعالى، ومعرفته لذلك بوحيه سواء كان في الكتاب في القرآن أو في السنة، فيعرف صفات الله وأسماءه، ويعرف ربوبيته، ويعرف ألوهيته، ويعرف حكمته، ويعرف تشريعه، وبهذا يحصل على يقين من الناحية العلمية. وكذلك منه من الجانب النظري معرفة الإنسان بنفسه، وقد علمنا الله ذلك فعرفنا خلقة الإنسان والمراحل التي مر بها، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لمجيتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وكذلك آيات الخلق، والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، وهكذا. فمعرفة الإنسان بنفسه ما علاقته باليقين، ما يقتضي يقينا، لأنه عرف التدبير الله له وتصويره له في أي صورة ما شاء ركبه، وأنه خلقه مما شاء وكونه فأوصله إلى كماله بهذا التدريج، وليس له هو مشاركة في ذلك. وكذلك الجانب الخبري، أن يتتبع الإنسان الأخبار التي أخبر الله بها، وبالأخص ما يتعلق به هو، كما أخبرنا الله به من ضمان الرزق مثلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما أخبر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوه الطلب. فمعرفة الإنسان بطريقة رزقه، وأن الله قسم الأرزاق بين الناس، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. وعرف أنه لم يجعل له التدبير إلا في نطاق ضيق. ولنأخذ مثلا خبزة يأكلها الإنسان، لم يشارك الإنسان في فلاحة الأرض ولا زراعتها ولا إنزال المطر ولا رعايتها وهي بذرة في دخوم الأرض ولا في إخراجها، أم نحن الزارعون؟ ثم بعد ذلك نبتت وخرجت سنابلها وقواها الله سبحانه وتعالى حتى حملت ما حملت من الحب والزرع، وقيض لها من يحصدها، ثم بعد ذلك درست وغلفت وأصلحت، ثم جلبت حتى وصلت إلى السوق فكانت في متناول يدك، ثم وصلت إلى الطحان فطحنها والخباز وخبزها واشتريتها أنت وهي جاهزة ناضجة، فلم تشارك في شيء مما مضى إلا بالشراء، ثم لما أو العطية أو غير ذلك، ثم لما أخذتها التقم الإنسان منها مثلا لقمة، فالذي التقمه أيضا انقطع منه تدبيره، سيمر بمراحل ليست أقل من السابقات، تهيأ له إنزيمات في المعدة، ويمر بالمعدة والاثنى عشر والبنكرياس والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة والمستقيم حتى يخرج، والذي يوزع منه ما كان منه للشعر وما كان منه للون وما كان منه للعرق وما كان منه للدمع وما كان منه لبياض العين وما كان لسوادها وما كان للأظافر وما كان للعظام، وأنواع التركيبات التي فيه، وتوزيع ذلك بين الرطب منه واليابس، وكل ذلك في كتاب مبين، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه نزعت يد الإنسان عنها فليس له تدخل فيها، فإذا الطرفان ليس له فيهما أي تدبير، والواسطة التي أعطي فيها تدبيرا كان التدبير محدودا وهو محتاج فيه إلى رعاية وعناية، فلذلك يثق بأمر الله، وبالأخص حين يرى ذلك في غيره، فالسعيد من اتعظ بغيره. يحفر الإنسان في الصخرة الصماء أو في التربة فيجد في جوفها حيوانا، من أين يعيش ومن أين يدخل إليه الأكسجين، ومن فتعرف أن الله هو الرزاق والقوة المتين، يقع اليقين. نعم، وهكذا. فإذا هذا الجانب النظري الخبري. أما الخبري، أما الجانب التطبيقي فهو بما يلازمه الإنسان من الطاعات، فالإنسان كلما ترقى في مقام الطاعات وكان طاعته ذات معنى. كثير من الناس يكثرون الطاعات، وبالأخص في رمضان تجد كثيرا من المنافسين والمنافسات في الطاعات، والذين يقومون الليل كله ويصومون النهار ويقرؤون ويتصدقون، لكن كثير منهم طاعته ليس لها معنى، لأنها مجرد تعود، معناه أنها مثل السواني التي تسقي، فهي تذهب بالحبل إلى نهايته ثم ترجع، وهي متعودة لذلك لأنها تعودت ذلك. وهذا النوع من الطاعات نعم قد يذهب صاحبه ذوابا، لكن ليس له ذلك الأثر عليه، ليس له الإشعاع. وجدي الددوي رحمة الله عليه يقول: أصلي صلاتي كالسواني تدربت بلا سائس تسقي، فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أجنى ما جنيت صلاتي. فالعبادة التي لها معنى ولها روح ولها طعم هي التي يحصل بها اليقين. فإذا كان الإنسان من الذاكرين الله كثيرا وهو يعرف ما يقوله ويفهمه ويتدبره، أو كان من المصلين الذين تؤثر فيهم صلاتهم تأثيرا حقيقيا، ليس مثل الذين يصلون وهم غافلون وما أكثرهم، أو الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فإنه سيتأثر بذلك في يقينه، فيرسخ الإيمان وعقد الإيمان تثبت في قلبه. ولذلك من حكم الصلاة ترسيخ عقد الإيمان في النفس. وأبو الحسن الشاذلي لما أتى أهل الإسكندرية سألهم، فقال: قال أتصلون؟ قالوا: سبحان الله، أنتركها ونحن مسلمون؟ فقال: أتجزعون وتطمعون؟ قالوا: نعم. قال: أنتم إذا لا تصلون، فإن الله يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا في المقامات الرفيعة. إيه نعم. عليه شيخنا. طيب شيخنا، قبل أن نخوض فيما بعد الموجبات، لدينا اتصال إذا سمحت لنا. الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ عساكم طيبين. أكرمك الله. الله يكرمكم. شيخنا عندنا سؤال في عن طريق السلف، هذا القرض وما القرض عند الموريتانيين يسموها المذنية. يسمونها؟ المذنية. إذا كان الشيخ يعرفها. لا ما أعرف. طيب صفها. أي يعني أن يستقرض منك، أنت مثلا تستقرض مبلغ 10,000 ريال على أن ترده له بعد سنة بزيادة، ولكن ما يأخذ منك مثلا إذا يعطيك فلوس أو يعطيك جزاء أو تردها له فلوس، فهل هذا يصح؟ نعم هذا لا يصح، وهو من الحيل التي يتوصل بها إلى الربا. وعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يرتزق إلا من حلال، فالحلال مبارك فيه، والحرام يعود على صاحبه بالسحق والمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالذي يقترض وهو يريد الزيادة ويحتال على سلعة ملغاة بين الأمرين لا فائدة فيها، هذا إنما يحتال فقط للوصول إلى الربا. طيب شيخنا نمر سريعا كذا في بعض الأشياء لأن وقت الحلقة الأخيرة ضيق قليلا بعد إذنكم. الهروي ذكر أن اليقين له ثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. وقال: علم اليقين هو قبول ما ظهر من الحق، وعين اليقين هو كالفرق، الفرق بينه وبين علم اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، وحق اليقين إسفار مع أو إسفار صبح الكشف ولا تكون إلا للرسل. نعم هذا تتبع فقط لمواضع الآيات، لكن ليس هذا الفرق حاصلا في القرآن في هذه الآيات. ما لترونها عين اليقين، نعم، ونحو ذلك مقامها مختلف، لأن هذا الخطاب للذين يرون النار من الكفار، نعم. وأولئك هو لم لعله اصطلاح لمراتب معينة في درجة اليقين وقوته. يعني ابن القيم بعد إذنكم قال: وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا فهذا عين اليقين، ثم ذقت منه فذلك حق اليقين. تقريبا هذه مقامات من مقامات القطع بالخبر، لكن مع ذلك قد يكون الخبر الغيبي مثلا يحصل به اليقين أكثر من ذلك، لأن الإنسان المؤمن حقيقة امتحانه إنما هي بالإيمان بالغيب، ونحن لا بد أن نفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. فعالم الشهادة الاعتماد فيه غالبا على الحس، فأنت ترى أشياء وتوقن بما رأيت، لكن لو فكرت تفكيرا صحيحا لرأيت أن رؤيتك ليست جازمة. الآن ترى القمر مسفرا مضيئا وترى فيه جمالا، ولكن الواقع أنه ليس فيه ضياء هو بذاته. صحيح. فالعين من خديعة العين تكذبك. العين تكذبك. ومثل ذلك ترى الطائرة وهي رابطة على المدرج تراها بحجمها الطبيعي، فإذا طارت صغرت في عينك وهكذا حتى تختفي، وهكذا في المرئيات. نعم. ونظيره أيضا في المسموعات، ولذلك يقع فيها التشكيك، فقد تسمع صوتا فتفهم منه شيئا ويفهم منه غيرك غير ذلك، أو تسمع صوتا فترى أنه جميل ويكون غيرك يرى خلاف ذلك، أو تظن من جهة وهو من أخرى. نعم. وأحد قراء التراويح استمع إليه رجلان فأراد أن يقومه، فقال أحدهما جميل الصوت، وقال الآخر بل هو من تعذيب الحيوان. فلذلك هذا التشاكك في الحسيات يقتضي أن الإيمان بالغيب أقوى من كل ذلك. فالموقن الآن يجزم بالجنة ونعيمها أكثر مما يجزم في بيته هو، فأنت تعرف ما في بيتك وأنت وضعته ورتبته، لكن الذي أعد الله في الجنان مما حدث عنه في كتابه توقن به أكثر من يقينك بما في بيتك، وهذا عين اليقين، وهذا هو. نعم. طيب شيخنا، لو ختمنا بإشارة إلى آثار اليقين في حياة المؤمن فردا أو أمة. بالنسبة لليقين، إذا تحقق للمؤمن فسيرتاح من كثير من الشكوك والأوهام التي تقلبه ذات اليمين وذات الشمال، وسيكون مستمرا على منهج واحد لا ينصرف عنه، فيقتضي ذلك منه ثباتا، ويقتضي منه أيضا إحسانا في التعامل، فهو منتظر للأمر، فإذا أتاه الأمر بادر إليه، ولا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يخاف منهم أي ضرر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وهو بذلك حر من الأغيار، ملتمس لما عند الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتقرب إليه، ويعلم أن الآخرين لا يملكون له ولا لغيره شيئا من كل ذلك. وكذلك من آثاره عليه شجاعته في الحق، أنه لا ضغط لأحد عليه، سلديه طمع ولا خوف من الآخرين، يعلم أنهم جميعا مسخرون، فإما أن تجرى على أيديهم المنافع، وإما أن تجرى على أيديهم المضار، وكل ذلك ليس لهم فيه اختيار، وإنما هم مسخرون لذلك. وكذلك من آثار اليقين على الفرد أنه مقتضي منه في صدق لجائه إلى الله وتوجهه إليه أن يجاب دعاؤه، ويقتضي منه أيضا أن يزهد في الحياة الدنيا ولذاتها وشهواتها، وأن يرغب في الحياة الآخرة التي هي الحيوان الحقيقي، أي هي الحياة الحقيقية المتجددة، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ويزهد في الدنيا، فليس طمعه فيما هنالك في الدنيا، كما قال عمر بن عبد العزيز فما أنا على صحبتكم بحريص، فيتوجه حينئذ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا. هذا في الفرد. أما بالنسبة للأمة فإذا انطلقت من اليقين لم تشع فيها الفتن المضلة في الأهواء، وهذه الأهواء دائما تأتي فتعصف بالواقع، تغير الواقع السياسي، تغير الواقع الاقتصادي، تغير الواقع الاجتماعي، وتؤثر في الناس. لكن إذا وقف لها بالمرصاد وكان الناس ينطلقون من اليقين والدليل والبرهان، رجعت الفتنة إلى مكمنها وخمدت مرة أخرى وهكذا. أثر هذا اليقين في تفاؤل الأمة رغم كل ما يصيبها اليوم. نعم. بالنسبة للموقن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبذلك لا يخاف غير الله، ويعلم أن ما يقدره الله لعباده المؤمنين هو الخير، وأن كل ما يقع الآن من الأضرار والابتلاءات إنما هو امتحان، وأن العاقبة فيه للمتقين. فهو موقن أن العاقبة للمتقين، وموقن أن هذا أن العاقبة لهذا الدين، وأن رغم كل المؤشرات المادية، وكل الأمور المادية التي قد يراها أهل المادة على خلاف ذلك، فهو ينتظر منها خلاف ذلك، ينتظر منها النهايات الحتمية الموعودة التي وعد الله بها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ما دمنا في آخر الشهر شيخنا وفي آخر دقائق برنامجنا وآخر ثوانيه ربما، هل من اليقين المطلوب إيقان الإنسان بأن الله عز وجل قد قبل منه ما عمل في هذا الشهر الكريم، أو أن الأولى أن يفوض أمر القبول إلى ربه أو يرجو فقط؟ أو بالنسبة للفرق بين الرجاء واليقين أنه أن الرجاء في الأمور التي لا يقطع الإنسان بها، والإنسان لا يقطع بالقبول أبدا ولا تفاؤلا وأملا، لا تفاؤلا لا حرج، هذا من الرجاء. يرجو أن يكون من المقبولين، ويرجو أن يكون من الذين أتق الله رقابهم في هذا الشهر من النار، ويرجو أن يكون من الذين حل عليهم رضوان الله، ويرجو أن يكون من الذين استجاب الله دعاءهم، ويرجو أن يكون من الذين صاموا رمضان وقاموه إيمانا واحتسابا، ويرجو أن يكون من الذين وفقوا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم، لكن هذا الرجاء لا يلزم به لأنه لم يأته ثبت من الله به، وهو رجاء فهو راجع إلى باطنه هو، وباطنه مجهول بالنسبة إليه، والخواتيم وعلمها عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى، ولكنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا أخلص الإنسان وصدق وعلم الله من سريرته خيرا فإنه لن يعامله إلا بالقبول والإحسان. سيدي أكرمكم الله ومتع بكم، استفدنا منكم طوال هذا الشهر الكريم فائدة عظيمة و علمية وإيمانية وتربوية، فنسأل الله أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونسأله تعالى أن لا يكون آخر العهد بكم وبفوائدكم وعلمكم. نسأل الله حسن الخاتم. آمين، وأن يختم لنا بخير، وأن يتقبل منا صلاتنا ودعاءنا وقيامنا. والأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم نقول إن شاء الله على خير في موسم قادم بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم